ألا يا جرح لا تكبر كفاية لا يشوفونك، ألا يا جرح لا تكبر كفاية لا يشوفونك، تصبر واحبس الدمعة ودار القلب واحزانه، ألا يا نفس جازيهم وبيعي من يبيعونك، ورميهم ورا ظهرك لو انك داخل انسانه. كبرت وما بدي فكره تبادوا لا يحبونه، كبرت من خدع فيها ولا اصلا بزنزانه، كبرت وما بدي فكره ترى ذو لا يحبونك، كبرت من خدع فيهم وانا اصلا بزنزانه، سجنت حزاني المره سباب انه يودونك، شربت المر وانا ساكت واقول يا الله احسانه، واقول يا الله احسانه. الا يا جرح لا تكبر كفايه لا يشوفونك، تصبر واحبس الدمعه ودار القلب واحزانه، ألا يا نفس جازيهم وبيعي من يبيعونك، ورميهم ورا ظهرك لو انك داخل انسانه. بقول القلب المجروح خلاص لا يهمونه، ولا تبكي على ناس صغيرة حيله شانه، بقول القلب المجروح خلاص لا يهمونك، ولا تبكي على ناس صغيرة حيله شانه، مدام الله وفقني بصحبة خير قدرونك، أتعب ليش أنا شعري على ناس وتعبانة، على ناس وتعبانة. ألا يا جرح لا تكبر كفاية لا يشوفونك، تصبر واحبس الدمعة ودار القلب واحزانه، ألا يا نفس جازيهم وبيعي من يبيعونك، ورميهم ورا ظهرك لو انك داخل انسانه. ألا يا نفسي مو انتي الوحيدة اللي يخونونه، اكيد انه احد قبلي صالح مثلي احزانه، ألا يا نفسي مو انتي الوحيدة اللي يخونونك، أكيد إن أحد قبلي صارع مثلي أحزانه، ولكن الألم بقف وأقول بكيف يحزونك، أنا وياك نتكاتف ونبني للفرح شانه، ونبني للفرح شانه. ألا يا جرح لا تكبر كفاية لا يشوفونه، تصبر واحبس الدمعة ودار القلب واحزانه، ألا يا نفس جازيهم وبيعي من يبيعونك، ورميهم ورا ظهرك لو انك داخل انسانه.